بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن يتجدد هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، الجمعة الثالثة من شهر الثالث من شهر رجب لعام 43 و400 وألف من الهجرة النبوية، الموافق للرابع من شهر فبراير لعام 22 و2000 ميلادية. نلتقي في هذه المجالس التي تجمعنا لمذاكرة عقيدة المؤمن، وشرعنا في الكلام على مجموعة من الأعمال القلبية. ولا يخفاكم يا أحبة، التذكير بهذا الأمر لا يخلو من فائدة، وهو أهمية أعمال القلوب. أعمال القلوب لها مكانة عظيمة في دين الإسلام، وبلا شك أنها أعلى مقاماً وأعلى درجة من أعمال الجوارح. لكن المؤمن الموفق هو الذي يجمع بين الأمرين، كيعتني بالظاهر دياله وكيعتني بالقلب كذلك، كيعتني بقلبه وبظاهره على حد سواء. وهذا هو غاية التوفيق، وليس بحجة أنك تهمل الظاهر لأن عندك نقص في الباطن، أو لكونك منشغلاً بإصلاح الباطن فتهمل الظاهر. هذا خطأ، هذا تلبيس من الشيطان قد يلبس به على بعض الناس لضعف فقههم في الدين. أما المطلوب هو الاعتناء بالظاهر والباطن على حد سواء. في هذه الجلسة يا أحبة سنتذاكر أمراً عظيماً من أمور الإيمان، وهو بمثابة هو من الإيمان بمثابة الروح من الجسد. من الإيمان هو بمنزلة الروح من الجسد، وهو نصف الإيمان، وهو من أعظم معالم التوحيد والإيمان. هذه العبادة هي عبادة الصبر، عبادة عظيمة من أعظم عبادات الإسلام. وسبب الكلام على هذه العبادة في مقام الكلام على عقيدة المؤمن، لأن هذه العبادة تتعلق بها مخالفات قد تخرج العبد من الإسلام. يعني بعض المخالفات في باب الصبر قد تكون من الكفر، من الكفر الأكبر، وقد تكون من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الإسلام لكنه خطير، وقد تكون دون ذلك. فإن شاء الله في هذا اللقاء غادي نتكلموا على الصبر، وعلى وجوب الصبر، وعلى أقسام الصبر، وفضل الصبر، والكلام على هذا، لأن ضد الصبر محرم، ضد الصبر محرم، وفيه نقص من كمال التوحيد الواجب، وقد يكون نقض للتوحيد بحسب الأشياء اللي غادي تجي معنا إن شاء الله ناخذها واحدة واحدة بأيسر أسلوب وأقرب طريقة للفهم إن شاء الله تعالى. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة، الإيمان كما تقدم معنا مرارا وتكرارا، الإيمان هو نطق باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان، يعني عمل بالجوارح. الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من هذه الأمور الثلاثة: أقوال يحبها الله ويرضاها وهي عبادات شرعها الله لنا، كقول لا إله إلا الله، وكقراءة القرآن والدعاء وغيرها من الأقوال. أقوال واعتقادات، اعتقادات كاعتقاد أن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له، أن كل عبادة هي حق لله، ولا يجوز أن تصرف عبادة لغير الله مهما كان، ولو كان من أعظم الملائكة وهو جبريل عليه السلام، ولو كان من أعظم البشر وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن تصرف له العبادة. العبادة حق الله الخالص، والمخلوق لا يعبد، المخلوق عبد مهما عظم ومهما على شأنه، المعبود هو الله سبحانه وتعالى. كل ما يعبد من دون الله فعبادته باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أنك تعبده، ولا أنك ترفع يدك تقول مدد مدد يا رسول الله، بل يبغض هذا أشد البغض، لأن هذا أعظم شيء، أعظم جريمة في الإسلام أنك تقع في الشرك. ومن أعظم أنواع الشرك أن تصرف، أن تدعو غير الله، لأن الدعاء هو أعظم العبادات في دين الإسلام، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وكأن العبادة ما هي إلا دعاء. وفعلا إذا نظرت في العبادات تجد أن كل العبادات دعاء، إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، كل العبادات ما في عبادة تخرج عن الدعاء. لهذا كان الدعاء هو أشرف العبادات عند الله سبحانه وتعالى، وهو خير من إنفاق الذهب والورق، وخير من أن تلقى أعداء الإسلام وتقاتلهم بالسيوف فتقتلهم ويقتلوك. هذا ذكر الله ومنه الدعاء، هذه هي المنزلة دياله العظيمة في الإسلام. أعظم العبادات تصرفها لغير الله، هذا من أعظم الشرك. كذلك الذبح لغير الله، كالذين يذبحون للجن وللقبور ويذبح للعتبة وغير ذلك من أنواع الشركيات المنتشرة في الأمة. وهذه الأمة لن تقوم لها قائمة إلا بإخلاص الدين لله، وبإخلاص العبادة لله، وباتباع سنة رسول الله. جوج ديال الشروط فقط، وجوج ديال الأمور فقط، لا فهمناها فهمنا دين الإسلام: أن كل عبادة تكون لله وحده لا شريك له، وأن كل عبادة تصرف لغير الله فهي باطلة. ولما تعبد الله لا تعبد الله بالبدع وبالمحدثات وبالأشياء التي اخترعها الناس وما أنزل الله بها من سلطان، بل تعبد الله عز وجل بما علمه لك نبيك صلى الله عليه وسلم. وإلا إيش دور الأنبياء؟ إذا كان الإنسان يعبد الله كما على وفق هواه كما يروق له، أشنو دور الأنبياء؟ لما أرسل الله الرسل ولما أنزل الله الكتب، كل واحد يعبد الله على كما بال له، وكل يجازى على حسب نيته. وهذا غير صحيح. النية لا بد منها، النية الخالصة لله، لكن لا تكفيك، لا بد أن توافق سنة رسول الله. فلو قام إنسان وقال أنا اليوم بغيت عندي الإيمان مرتفع، عوض ما نصلي الظهر أربعة ركعات غنصليه 50 ركعة، نقول ليه هذا العمل لا يقبله الله منك وصلاتك باطلة، ما تقبلات منك لا أربعة ركعات ولا هذوك 46 اللي زدتيهم، كل شيء بطل، لأن الله يحب أن تعبده كما أمرك، فاستقم كما أمرت. كانت هذه من أشد الآيات في القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف معناها حق المعرفة وحق العلم. فالصبر في اللغة، الصبر مأخوذ من الحبس، الصبر مأخوذ من الحبس، هذا قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، أي احبس نفسك معهم، مع الذين يدعون ربهم. فالصبر مأخوذ من الحبس في اللغة، أما في الشرع فالصبر هو حبس النفس على مراد الله، هذا هو معنى الصبر، أنك تحبس النفس ديالك على امتثال أوامر الله، أداء للطاعة واجتنابا للمعصية، وصبرا على ما تكره من الأقدار المؤلمة والمصائب المفجعة، هذا هو معنى الصبر. وهذا الصبر يا أحبة ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء، يقولون: صبر على المأمور، وصبر على المحظور، وصبر على المقدور. أسلوب آخر يقولوا: الصبر على ثلاثة أقسام، القسم الأول هو الصبر على الطاعة حتى تؤدى، صبر على الطاعة دي الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لما يأمرك أيها الرجل البالغ المقيم يأمرك بالخروج إلى الجماعة وشهود الصلاة مع المسلمين في المساجد، والمرأة اللي تصلي في البيت، أما الرجل يخرج إلى المساجد، فهذه طاعة تحتاج منك إلى صبر، لهذا كتلقى الناس اللي ما كيأديش هذه الطاعات، هذه الطاعة أو غيرها من الطاعات، فالطاعة تحتاج إلى صبر حتى تقوم بها، وكذلك المعاصي تحتاج إلى صبر حتى تجتنبها وتبتعد عنها، لأن المعاصي فيها شهوات، حفت النار بالشهوات، وحفت النار وحفت الجنة بالمكاره، فالمعاصي فيها شهوة، لكن هذا الشهوة عند التأمل وعند النظر الصحيح يظهر أن هذه الشهوة اللي كتكون في المعاصي في الحقيقة كما مثل لها ابن القيم رحمه الله بحال اللذة اللي كتحصل لك لما كتاكل لحم مطبوخ طبيخ جيد، فهذا اللحم لا شك أنك لما كتاكله كتلقى فيه لذة، لكن هذا اللحم قد حشي بالسم، أنت لما كتاكل لا تشعر بالسم بسبب الغفلة وحب المعصية، أما العاقل فيرى هذا قبل أن يقع في المعصية، يعلم أن هذه وإن كانت في الظاهر ديالها مزينة مزخرفة يحببها الشيطان للنفس ويزينها الشيطان للإنسان، لكن في الحقيقة هذا رسم سيكون سببا في هلاكه وتلفه وقد يؤدي إلى موته أو إلى مرضه على أقل الأحوال، وهذه هي المعصية. المعصية في الظاهر ديالها فيها لذة، لكن عند الفطنة عند العقلاء الذين ينظرون بنظر الشرع إلى الأمور وبحقيقة الأشياء وما هي عليه، عندهم هذه المعصية هذه اللذة لا شيء في مقابل ما يترتب عليها من المفاسد، وأي مفسدة أن الله يسخط عليك، وما يدريك أن الله يقبض الروح ديالك وانت في هذه المعصية قبل أن توفق للتوبة، أما الإنسان إذا تاب فالله يتوب عليه، لكن المؤمن يخاف من هذه المعاصي لأنه قد يختم له بها والعياذ بالله. إنسان في معصية يقبضه الله في هذه المعصية، نسأل الله السلامة والعافية، فيبعث على ما مات عليه. الأنبياء يوم القيامة يأتون بالأعمال الصالحة والقربات والطاعات العظيمة، ومع ذلك يخافون. فكيف هذا يأتي يوم القيامة وهو مثلا سكران، أو هو على معصية من المعاصي؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يعافي كل مسلم. فخطورة المعاصي اللي هي دون الكفر والشرك تكون سبب في تخلي الله عنك، وأن يكلك إلى نفسك. لهذا قال الحسن رحمه الله عن من يقع في المعصية، قال: هان الله في قلوبهم فهانوا عليه. يعني قدر الله في قلوبهم ضعيف، لهذا ارتكبوا المعاصي فهانوا عليه فخلاهم في المعاصي. أما المؤمن الذي يحبه الله فكل ما يقع في معصية، ليس أنه لا يقع في المعصية، لكن كل ما وقع في معصية إلا ويهيئ الله له الأسباب، أسباب التوبة والرجوع، ويعجل له العقوبة. أما الإنسان هو في المعاصي دائما، ومع ذلك تلقى عنده الدنيا والأمور التي يحب كلها متوفرة، هذا ليس علامة خير كما يظن الجهال. هذا نسأل الله السلامة والعافية قد يكون من الاستدراج، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذه هي أقسام الصبر: الصبر على الطاعات حتى تقوم بها، والصبر على المعاصي حتى تبتعد عنها، والصبر على المصائب، الأقدار المؤلمة، الصبر على ما يصيب العبد من مصائب في هذه الدنيا. أقل أحوال العبد أنه يصبر، وهذا هو الواجب، وهذا بإجماع الأمة أن الصبر واجب، هو أقل المراتب. لكن هناك ما هو أعلى من الصبر، أعلى من الصبر مرتبة الرضا. الرضا اللي هو اطمئنان القلب وسكينته بهذه المصيبة التي نزلت، حتى أن هذا الراضي، الإنسان يقدر يقول الرضا أمر سهل، لكن الرضا حقيقته يا أحبة أن هذا المؤمن يستوي عنده الأمر قبل نزول المصيبة وبعدها، يعني قبل ما يتبتلى بهذا الابتلاء، هذه المصيبة التي ابتلي بها يكون على حال، وبعد المصيبة يكون على نفس الحال، يعني لا تؤثر فيه. هذا أمر شاق جدا على النفوس. وأعلى من هذه المرتبة، وهي أعلى المراتب على الإطلاق، مرتبة الشكر. الله أكبر، يعني قد العبد قد يشكر الله سبحانه وتعالى على مصيبة، نعم هذه أعلى المراتب، لكن في الحقيقة هو الشكر ليس على ذات المصيبة، ماشي كيشكر الله حيت ابتلاه بالمرض أو ابتلاه بفقد الأحبة أو غيرها من المصائب، لكن في الحقيقة الشكر كيكون على ما يكون مع هذه المصيبة من الخيرات ومن القربات ومن الطاعات. لهذا جاء عن الإمام الشعبي رحمه الله أن شريحا القاضي رحمه الله قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات. الله أكبر، يعني لا يحمده مرة واحدة، لا يشكر الله مرة واحدة، وإنما يحمده على هذه المصيبة الواحدة 4 مرات. ما هي؟ قال: أحمده إذ لم يكن أعظم منها. إنسان ابتلي وأصيب بخسارة مالية قدرها 1000 درهم، فيحمد الله على هذه المصيبة، لأنه ممكن كان يخسر 5000 درهم. ابتلي بفقد ولد يحمد الله على هذه المصيبة، لأنه ممكن يفقد جميع أولاده. والأمر الثاني قال: وأحمد إذ رزقني الصبر عليها. كذلك يحمد الله لأنه وفقه للصبر. وما صبرك إلا بالله، لأن العبد لا يصبر بنفسه، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقه للصبر. فلما الله وفقه للصبر حمد الله سبحانه وتعالى مرة ثانية على أن وفقه لهذا الصبر. لهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز أن العبد إذا ابتلي بمصيبة وصبر، هذاك الصبر دياله أعظم وأفضل مما فقد. وهذا موافق لهذا الكلام هنا. والأمر الثالث الذي ذكره شريح رحمه الله قال: وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو من الثواب. كذلك يحمد الله عند المصيبة أنه يسترجع، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يوفق الله لهذا الذكر عند المصيبة، هذا دليل على أن هذا العبد قريب من الله سبحانه وتعالى، أن هذا العبد موفق يذكر الله عند المصائب وعند الشدائد. أما ذكر الله عند الرخاء فهذا يقوى عليه كثير من الناس. والأمر الرابع والأخير: وأحمد إذ لم يجعلها في ديني، لأن هذه المصيبة مهما كانت فهي في الدنيا، والدنيا أمرها يسير عند الله، لكن المصيبة العظمى أن تصاب في دينك، في نقص الإيمان، تصاب بارتكاب المعاصي، هذه هي المصائب العظيمة. أما مصائب الدنيا فقد يعوضك الله خيرا مما أخذ منك زيادة على ما يكون لك عند الله من الأجر والثواب العظيم. لأن هذا الدنيا يا أحبة لا بد أن نتذكر دائما، هذا الدنيا إنما هي دار بلاء. هذا الدنيا إحنا ما أنزلنا إلى الأرض لنتنعم ونأكل ونشرب وننام ونتفسح، ما أنزلنا لهذا السبب، أنزلنا لغاية عظيمة، للابتلاء، ليتبين الصادق منا من الكاذب. أنزلنا لعبادة الله عز وجل، أنزلنا لنبتلى أينا يكون أحسن عملا. هذا هو الهدف من إنزال الإنسان إلى الأرض، وإلا ما كان هذا الإنسان هو الجنة، وإنما أخرج منها لما تعلمون. والموفق السعيد يرجع إلى داره الأولى، والمخذول التعيس له سوء الدار وله العاقبة السيئة، لأنه ما قام بالتوحيد ولا كان من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع سنته. فالشكر أمره عظيم. إذن هذه هي أقسام الصبر: صبر على الطاعة، وصبر على المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال ميمون بن مهران: الصبر صبران، الصبر على المصيبة حسن، وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي. يعني الصبر على المصائب أمر حسن كما تقدم، لكن أعظم من هذا الصبر على المعاصي، على المصائب، هو الصبر على المعاصي باش ما توقعش فيها، خصوصا في هذا الزمن اللي كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الشهوات، ولا الإنسان يعني في بيته عنده هذا الجوال يأتيه بكل شيء، نسأل الله السلامة والعافية. وليحذر المؤمن كل الحذر من ذنوب الخلوات، إذا خلوت بربك احذر كل الحذر، هذه الذنوب خطيرة. وقال أبو ميمون قال في أحد مجالسه: إن للصبر شروطا. فسأله بعض الطلاب: قالوا ما هي هذه الشروط يا أبا ميمون؟ قال: إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر، ولمن تصبر، وما تريد بصبرك. الله أكبر، يعني كيف يصبر المؤمن؟ هذا لا بد فيه من الرجوع إلى النصوص. ولمن يصبر؟ لا بد أن يكون صبره خالصا لله عز وجل، ماشي يصبر باش يقولوا ما شاء الله، عنده جلد، عنده صبر، عنده تحمل. لا، يصبر لله عز وجل. وما تريد بصبرك؟ تريد الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، لا بد من الاحتساب. لهذا قال: وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه لعلك أن يخلص لك صبرك، لعل صبرك يكون من العبادات المقربة لك عند الله إن كانت فيها الصفات. وإلا فإنما أنت بمنزلة البهيمة نزل بها البلاء فاضطربت لذلك. وإلا يكون هذا الإنسان بحاله بحال البهيمة، حتى البهائم تجد فيها الصابر كالحمار مثلا، حتى صار يضرب به المثل، صبر كصبر الحمار. لكن واش هذا الصبر يؤجر عليه؟ فهذه فائدة مهمة يا أحباء، أحب أن تحفظوها، وهي أن هذا الصبر يكون صبر على الطاعات، ويكون صبر عن المعاصي، ويكون صبر عند الشدائد المصيبات. وكما قال أبو حاتم في روضة العقلاء، قال: فأفضلها الصبر عن المعاصي. هذا مصداقا لما تقدم معنا. لكن المؤمن، هذه مسألة مهمة جدا، المؤمن لا يسأل الله الصبر، لكن يسأل الله العافية، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس. المؤمن يسأل الله العافية، أن يعافيه الله. العافية ماشي العافية، ماشي العافية اللي هي في الدارجة ديالنا احنا كيقصدوا بها النار، لكن العافية اللي هي السلامة، أن يسلمه الله في دينه وفي بدنه وفي صحته وفي كل ما رزقه. فالمؤمن يسأل الله السلام والعافية، لكن إذا نزل به البلاء يسأل الله أن يعينه وأن يثبته وأن يصبره. لكن ابتداء لا يسأل الله الصبر، لأن الله إذا أعطاك الصبر أعطاك ما يوافق هذا المستوى من الصبر، من الابتلاءات ومن الاختبارات. فإن الإنسان يبتلى على قدر إيمانه، وكل ما زاد الله في صبرك كل ما زاد في ابتلائك. لهذا أنت اسأل ابتداء، اسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تسألوا الله لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاسألوا الله الثبات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ابتداء الإنسان ما يطلبش الامتحانات والابتلاءات، لكن إذا ابتلي في شيء يسأل الله أن يثبته وأن يعينه. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء، ذكر العلماء أن هذا الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاني، أن هذا الصبر محرق كالضياء، ضياء الشمس اللي كتكون فيه الحرارة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. والصبر كما قال الإمام أحمد ذكر في القرآن الكريم في 90 موضعا، ويكون هذا الصبر بحبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والتسخط. علاش يا ربي درتي لي؟ علاش يا ربي اعطيتيني وانا كذا؟ فيحبس النفس ديالو عن الجزع، بل يروضها على الثبات وعلى الصبر وعلى السكينة عند نزول البلاء. والصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الصبر بمنع الجوارح من المعاصي وما يغضب الله عز وجل كلطم الخدود وشق الجيوب وهكذا. يعني بعض الناس، يعني كان هذه الأمور في الجاهلية، ومع الأسف لا تزال في بعض الناس من هذه الأمة، أنه لا مات له الميت تجده يعني المرأة تنتف شعرها وتقطع الملابس ديالها وترفع صوتها بما يغضب الله وبما يسخط الله، يا ربي لاش خديتيه، يا ربي كذا، ولا لمن خليتينا؟ خلاك لله رب العالمين. هو عبد ضعيف لا يملك لك نفعا ولا ضرا. فالمؤمن يعني هذه رياضة كيحتاجها المؤمن، أنه يروض نفسه على هذه الأمور. والله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته بعبده أنه يتدرج به في منازل الإيمان. يعني بعض الابتلاءات لو أصيب بها بعض الناس لربما انتكس عن دينه، ولربما كفر بالله، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم، كيعطي المؤمن على قدر الإيمان دياله. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني كل مصيبة تصيب المؤمن فهي بقدر الله عز وجل ومشيئته وبحكمته التامة، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فأول شيء، أي شيء ينزل بك من المصائب، اعلم يا أخي أن الله هو اللي قدر هذا الأمر، والله هو الذي أراد هذا الأمر كونا وقدرا. فما عندك إلا التسليم، ما عندك إلا التسليم. أما الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى فهذا ما غيغير ولا شيء من حالك أولا، ثم غيكون سبب في سخط الله عليك. إذن ماذا تستفيد من هذا الأمر؟ فما عندك إلا التسليم لأمر الله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته المصيبة فعلم أنها من قدر الله فصبر عليها واحتسب، يعني احتسب الأجر والثواب على صبره واستسلم لقضاء الله وقدره. فإن الله تعالى يثيبه، هذا أول من أول ما يثيب الله عز وجل به الصابر، أنه يهدي قلبه، كيهدي القلب دياله ويزيده طمأنينة وثباتا ورضا بما قدره الله عز وجل، ويعوضه خيرا مما فاته بهذا اليقين والثقة والاطمئنان إلى أمر الله تعالى وإلى تقديره. وقد يعوضه الله في الدنيا، قد يعوضه الله في الدنيا خير مما أخذ منه، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وتعجب من أمر المؤمن، قال: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. الله أكبر، حديث عظيم. لو استحضره المؤمن عند المصيبة لكان سببا في صبره وثباته بعد توفيق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: عجبا لأمر المؤمن. أمر المؤمن حقيقة أمر عجيب، يعني هو في خير في كل أحواله وفي كل تقلباته. الإنسان عموما يا أحبة يدور ويتقلب بين ثلاثة أمور: طاعات، معاصي، أو نعم، معاصي ومصائب. الإنسان في هذه الدنيا كلها من أولها إلى آخرها، وهو من ولادته إلى موته يدور بين هذه الأمور الثلاثة. إما تلقاه في نعمة فهذه النعمة يحتاج أن يشكر الله عليها، أو تلقاه في معصية فهذه المعصية يحتاج والواجب عليه أن يتوب إلى الله ويقلع عنها، أو تلقاه في مصيبة فالمصيبة الواجب عليه فيها هو الصبر، وإن رضي كان خيرا له، وإن شكر كان أعلى وأحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن. في رواية أخرى: إن أصابته ضراء صبر، لا أصابته شي حاجة اللي يكرهها كالمرض كالفقر كالعقم، يعني ما رزقوش الله أولاد أو أشياء التي يكرهها أو عدم توفر الوظيفة والعمل، فلو أصابته هذا الضراء وصبر عليها يكون خيرا له كما تقدم، يهدي الله قلبه وقد يعوضه في الدنيا وزيادة على ما له من الأجر والثواب عند الله. وإن أصابته سراء، لا رزق الله أموال، رزق الله أولاد، رزق الله صحة وعافية، بيت، مركب هنيء وهكذا، فلا يطغى ولا يتمرد على أمر الله ولا يستعمل هذه النعم في المعصية دي الله سبحانه وتعالى، بل يسخرها في طاعة الله فيكون من الشاكرين. والشكر كذلك هو على ثلاثة أقسام: شكر باللسان أن تحمد الله على هذه النعمة، وشكر بالقلب أن تعلم وتقر وتعترف أن هذه النعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. شكر باللسان، وأما بنعمة ربك فحدث. والنوع الثالث هو الشكر بالأعمال، أنك تستعمل هذه النعمة في طاعة الله، وإياك أن تستعملها في معصية الله، فهذا أول إنذار لزوال هذه النعمة. اعملوا آل داود شكرا. الشكر يكون باللسان وبالقلب، ويكون كذلك بالجوارح، كالإيمان كالصبر كذلك، وبالمناسبة الشيء يذكر كالكفر كذلك. الكفر يكون كذلك باللسان، يسب الله، نسأل الله السلامة والعافية، هذا كفر أكبر لا يحتاج فيه إلى أي شيء. الذي يسب الله فقد كفر بالله كفرا عظيما، وهذا يدل، سب الله عز وجل يدل على خلو قلبه من تعظيم الله، ما في قلبه ولا ذرة من تعظيم الله. أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسب دين الإسلام، هذه مصائب عظيمة وبلايا خطيرة الواقع فيها على خطر عظيم إن هو مات على هذا الحال. لكن لو تاب وندم وأقلع واستغفر يتوب الله عليه ويبدل الله هذه السيئات إلى حسنات. شوفوا فضل الله سبحانه وتعالى كيف هو واسع، وكيف هو حلم الله سبحانه وتعالى. يسبه العبد فإذا تاب إليه وأناب جعل هذه السيئات حسنات. قال الله تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا الأمر الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا يكون إلا للمؤمن فقط، لا يكون إلا للمؤمن. قال علقمة لما قرأت عليه هذه الآية ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا هو معنى الآية كما قال علقمة رحمه الله. قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم فيهدي الله قلبه، كيزيد الله في اليقين وفي الثبات وفي الصبر. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث جوج ديال الأمور في الناس هما من الكفر، ولاحظوا أنه قال هما بهم كفر، ما قالش هما الكفر، فهناك يدل أن هذا من الكفر الأصغر وليس من الكفر الأكبر، يعني أنها من الكبائر. الأولى الطعن في النسب، الطعن في النسب يعني بأن ينفي أنساب الناس أو يشكك في أنساب الناس، هذا كينتسب للقبيلة الفلانية يقول لا هذا ماشي من هذه القبيلة، ولا يبدأ يشكك في النسب دياله يقول ربما كذا ربما كذا، هذا من الطعن في النسب. ويقدر يكون الطعن في النسب بمعنى التنقص من أنساب الناس، يقول هذا إنسان وضيع، يعني من النسب دياله وضيع ليس من الشرفاء ليس من كذا. وغالبا هذا الطعن في النسب بهذا المعنى الثاني غالبا ما كيكون معاه الفخر، هذاك اللي كيطعن في النسب ديال هذا كيفتخر بالنسب دياله هو، فهذه كبيرة وهذه كبيرة، فكيجمع جوج ديال الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أنه لا يجوز الطعن في النسب، أنساب الناس، الناس في أنسابهم مصدقون، لا يجوز أنك تشكك في النسب ديال شي واحد. والكبيرة الثانية وهي المقصودة هنا في هذا الحديث وهي النياحة على الميت، النياحة على الميت. النياحة مأخوذة من النوح، النوح هو صوت الحمام. والميت يا أحبة كما جاء في الأحاديث الميت يعذب بنياحة أهله عليه، لا يعذب بمجرد البكاء، لأن البكاء أمر طبيعي يقع للإنسان، يبكي على فقدان أحبته هذا أمر عادي عند الإنسان، بل قد يكون مستحب، قد يكون مستحب، لكن هذا البكاء من باب الرحمة والرأفة والشفقة، هذا كيكون يعني مستحب يدل على وجود رحمة في القلب، بخلاف القلب القاسي الذي لا يتأثر بشيء. لكن المقصود بالنياحة يعني هذه النياحة كيكون لها صور، أما البكاء العادي الصور سأذكرها، لكن البكاء اللي ما فيه لا رفع الصوت لا الوقوع في شيء معصية هذا ما في أي شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الحزن بسبب موت ولده إبراهيم عليه السلام، ولده إبراهيم من ماريا، فالصحابة تعجبوا قال: يا رسول الله حتى أنت كتبكي؟ قال: نعم، هذه رحمة يجدها المؤمن في قلبه بعد لا فقد الأحباء دياله، فهذه ما فيها أي شيء. لكن المقصود في هذا الحديث النياحة، النياحة، الميت يعذب بهذه النياحة، إلى داروا عليه الأقارب دياله النياحة، يعذب الميت. لكن متى يعذب؟ يعذب هذا الميت إذا كان يعلم أنهم يفعلون هذه الأشياء ولم ينهاهم عنها، لكن هو عرف هذه العائلة دياله من عادتهم، لما تشي واحد يبقاو ينوحوا عليه، ولما خليتينا ويذكروا المحاسن دياله وكذا وكذا، ويرتكبوا المعاصي ويشقوا الجيوب وينتفوا الشعر ويقولوا الكلام الذي يسخط الله سبحانه وتعالى، لكن كيعرفهم كيديروا هذا الشيء، وما قالش لهم إياكم أن تفعلوا هذه الأشياء عليا. هنا يؤاخذ ويعذب بنياحتهم عليه. أما إذا كان نهاهم وقال لهم لا تفعلوا علي هذه الأشياء، راه حرام في الإسلام وداروها مع ذلك، فهو غير مؤاخذ، غير مؤاخذ. أو لا عرفهم كيديروا هذا الشيء وسكت ورضى به وخلاهم يديروه، يعني في الحياة دياله بطبيعة الحال. ففي الحياة دياله لا بد أنه يقوم باللازم، إلا فرط يؤاخذ على هذا الأمر هذا. وهذه النياحة لها صور أربعة كيذكروها العلماء. الأول، الصورة الأولى، أنه كيبكيو عليه مع التسخط على قدر الله، يا ربي لاش خديتيه، يا ربي لاش كذا، يا ربي، يعني تسخطوا على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى قدر الله سبحانه وتعالى مع البكاء. هنا هذه نياحة. الصورة الثانية دي النياحة كتكون برفع الصوت، الأولى واخا ما فيهاش رفع الصوت لكن فيها التسخط على أمر الله، هذه فيها رفع الصوت، هذه كذلك نياحة. وسواء بقاو كيذكروا يعني كلام يسخط الله أو ما ذكروش، رفع الصوت محرم في البكاء على الميت وهو من النياحة. كذلك من أنواع النياحة أن الناس يجتمعوا عند عائلة الميت ويبركوا عندهم ويجلسوا، ماشي للتعزية المشروعة، جالسين يعني 3 أيام 4 أيام يثقلوا عليهم، هذا كذلك من النياحة اللي اعتادوه كثير من الناس، أنهم لما كيموت الميت كيديروا يبنيوا خيمة وكذا ولا في البيوت ديالهم، ويبقوا الناس يتوافدوا عليهم يعني لمدة أيام، بعض الدول 40 يوم، بعض الدول 7 أيام، بعض الدول 3 أيام. كل هذا جاء النهي عنه في السنة وهو معدود من النياحة، كما جاء عن بعض الصحابة أن الاجتماع عند الميت من النياحة عليه. والصورة الرابعة والأخيرة للنياحة هي أن أهل الميت يبقوا يصنعوا في الطعام والأكل ويوكلوا في الناس. ودابا في هذا الزمان الناس تفنوا في هذه الأشياء، ولاو يجيبوا السربايا، يجيبوا تريتر، يجيبوا كذا، وكأن ما بقيت تفرق ما بين العرس ويعني الاجتماع عند عائلة الميت، ما بقيت تفرق ما بين العرس والتعزية. وهذه من المصائب اللي كتدل على قسوة القلوب وعلى موت القلوب. يعني إنسان ميت وعائلة فقدت عزيزا عليها، والناس كي يأكلوا أنواع الفواكه والمشروبات والبسطيلة، يعني كما أخبرت أن هذا الشيء ما بقيتيش كتفرق ما بين المأتم وما بين العرس ديال الزواج. وهذه من المصائب. هو أصلا لا يجوز لأهل الميت يصنعوا الطعام للناس، هذا هو الأصل، بل السنة أن الجيران يصنعوا لهم هما بنفسهم الماكلة، لأنهم جاءهم ما يشغلهم، جاءتهم مصيبة عظيمة مشغولين بالحزن على ميتهم، فالجيران من السنة هما اللي يطبخوا لهم الطعام، يعطيهم ما يأكلوا هما، ولا كلام معاهم شي واحد جاي من مسافة بعيدة وكذا مسافر باش يجي يعزيهم لا بأس. أما يجتمعوا الناس ويديروا لهم العشاء ويديروا لهم كذا، هذا شيء كله من البدع. لكن هنا يا أحبة كننبه الإخوة والأخوات على أن التحذير من هذه الأشياء ومن هذه البدع اللي كتكون في الموت، وما أكثرها بدع الجنائز وبدع المصاحبة للموت كثيرة. هذا التحذير من هذه الأشياء لا يكون عند وقوع المصيبة، الناس في حزن وكذا ويأتي واحد ويبدأ يقول لهم لا هذه بدعة، هذه كذا، هذه كذا، هذه كذا، غتكرههم في السنة. لكن علمهم قبل ما تنزل المصيبة، وهيئهم وبين لهم الأدلة، وبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان الصحابة رضي الله عنهم لما كتنزل بهم مثل هذه المصائب، مثل مصيبة الموت، كيف كانوا كيتعاملوا معها. فالحاصل الأصل أنك تعزي الميت خارج البيت، لكن لو مشيتي عنده البيت وعزيتيه ومشيتي بحالك لا بأس. أما يجتمع عنده الناس والمأكولات والمشروبات والقراءات الجماعية والبدع الأنواع، هذه كلها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وكلها أشياء لو علم بها الميت وما نهى الأقارب دياله عليها لأوخذ بها ولا عذب بها، وهي كلها داخلة في النياحة على الميت. فنسأل الله السلامة والعافية. الإحسان إلى الميت أنك تعجل بالغسل دياله وبالتكفين وبالصلاة عليه وبالدفن دياله، لمات في الظهر لو استطعت دفنه قبل العصر لكان أفضل. تحسن إلى الميت بالدعاء، هذا أعظم ما يمكن أن تفعله للميت هو الدعاء له. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له. لو بغيت تدير عليه صدقة لا بأس، تصدق على الفقراء والمساكين وهكذا، لكن لا تخصصها بيوم 40 ولا يوم 7 ولا يوم 3 ولا كذا، لا، صدقة وقت ما درتيها ينفع الله بها. كان ممن لم يحج حج عنه، كان ممن لم يعتمر اعتمر عنه، وهكذا الأشياء اللي جت في السنة. كان عليه صيام يصوم عنه وليه، إذا كان هذا الصيام من الصيام اللي كان قادر يؤديه لكن ما أداش، أما لما كانش قادر يؤديه حتى مات فهذا يسقط عنه للعجز عنه. أما الصيام اللي هو قادر يصومه لكن أخره شوية كذا وأدركته المنية، فهنا يصوم عنه أولياؤه استحبابا، ولا طعموا عن كل يوم مسكين، فقد أدوا ما عليهم كما يقولون العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ، وهذا أمر عظيم يدل على أن هذه الأشياء من الكبائر. ليس منا، يعني هو ماشي من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن هذه الأشياء كبائر. ليس منا من ضرب الخدود، وهذا كان يفعل في الجاهلية، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية هنا لأنها جاءت مع هذه الأشياء المتعلقة بالنياحة، إذن هي هذه النياحة اللي تكلمنا عليها. يبقى يقول لمن خليتينا ولا كنت كذا، كنت خير الناس أفضل الناس، يبقى يذكر المحاسن ديال هذا الميت. وجاء عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى لما كيبغي الخير يريد الخير للعبد كيعجل لي العقوبة ديال الذنوب دياله في هذا الدنيا، فيلقى الله عز وجل حتى وكأنما عليه أي خطيئة أي ذنب، كما جاء في الحديث: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الله أكبر. فالمصائب نعمة بهذا الاعتبار لأنها مكفرة للذنوب وترفع درجات العبد، وهذه المصائب يكون معها الصبر، هذه العبادة العظيمة اللي هي محور الكلام ديالنا، وهذه المصائب يكون معها الذل والرجوع إلى الله والإعراض عن الخلق، إلى غير ذلك من المصالح. بل أفضل الخلق على الإطلاق اللي هم الأنبياء أصيبوا وابتلوا وصبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. الله أكبر. فكل ما يصيب العبد المؤمن هو خير له، سواء ابتلاه الله بالسراء أو ابتلاه بالضراء. عند السراء يشكر وعند الضراء يصبر على أقل الأحوال. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، أو ومن سخط فله السخط أو فله السخط من الله عز وجل. فاللي يرضى بأمر الله سبحانه وتعالى يرضى الله عنه، واللي يسخط ويتشكى ويسب ويذم ويعترض على أمر الله على تقدير الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يسخط عليه وما يستفد ولا شيء. ففي هذا الحديث أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يرزقه الصبر إذا أصيب بالمصيبة، وهذه من علامات إرادة الخير بالعبد أن الله يوفقه للصبر. نسأل الله أن يعافينا في أدياننا وفي أبداننا وفي أولادنا وفي كل ما رزقنا سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على استعمال نعمه في طاعاته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل التسليم لقضائه وقدره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، وأستودعكم الله إلى لقاء الأسبوع المقبل بحول الله وقوته ومشيئته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.